وإنسان أقوى إنسان أحرمنا من ذلك. هذا الذي أخذ الماضي بسبب المال. وحينما أراد هذا المخرج أن يؤدي زكاة ماله قال إنني بدل أن أؤدي زكاة ماله أذهب إلى هذا المكان الذي أعطيته هذا المملكة وأقول سمحت أن هذا زكاة ماله تقبلني وفي نفس الوقت يعني هو إفراح من الزيان لا هل يكون هذا الشكل الآخر زكاة ماله بشكل صحيح؟ المسألة فيما أظهر من الشريعة لابد من توضيح. إذا كان الدين الذي لصاحب المال على المدين يعتبر دينا حيا بمعنى ما بيكره ما بيحدث ولكن مثل ما قلتم بماطل هذا دين اسمه قاضي حي مميز إذا جحدوا خلاص مات. فإذا كان الدين حيا هاي أول شرط. ثاني شرط إذا كان الرجل فقيرا لأنه بيوزع مطلة يكون من النوع اللي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلمه يعني يكون غني مع ذلك يماطلك فلا يلزم بمجرد كونه يماطل أن يكون فقيرا. فإذا كان فقيرا هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير بينت له كما قلت وقبل منك فحينئذ برئ ذمته. واضح يا عمر؟ الجماعة خلوها منظمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.